الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الأكارم، مع الدرس 35 من دروس سير صحابة رسول الله رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، وصحابي اليوم سيدنا سلمان الفارسي. وقد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: سلمان منا آل البيت، وأنا جد كل تقي ولو كان عبدا حبشيا. هذه القصة لعل بعضكم أو أكثركم يعرف خطوطها العريضة، ولكن لا بد من مقدمة من أجل أن نعرف أبعاد هذه القصة. أحيانا هناك من يقول أن الإنسان ابن بيئته، ابن الظروف المحيطة به، ابن أمه وأبيه، ابن وراثته، ابن مستوى ذكائه، وكأن الإنسان منفعل وليس فاعلا. الظروف تؤثر فيه، والبيئة تؤثر فيه، ووراثته تؤثر فيه، ونوع التعليم الذي تلقاه يؤثر فيه، وكأن الإنسان والحالة هذه كرة، إن رأت منحدرا انطلقت، فإن رأت صعودا وقفت. لكن الحقيقة خلاف ذلك، الإنسان ليس منفعلا بل هو فاعل. إذا أراد الإنسان شيئا تخطى كل العقبات، إذا صمم على شيء تجاوز كل المشكلات. الحقيقة هي الكسالى والمقصرون والعصاة يتمسكون بنظرية أن الإنسان منفعل. ظروفي صعبة، بيئتي سيئة، ما تلقيت تربية جيدة، ما تعلمت، وكأن كل أخطائه يعزوها إلى جهات خارجة عنه ويستريح. لكن الحقيقة عكس ذلك، الإنسان فاعل وليس منفعلا. يعني هذا الماء منفعل، إن سفحته في منحدر سال نحو الأسفل، إن سفحته في أرض مستوية تجمع بشكل أفقي، إن أصابته شمس تبخر. هناك قوانين تحكم هذا الماء، فالماء منفعل، لكن الإنسان ربما يتحرك بخلاف راحته، ربما يتجاوز كل المثبطات في بيئته، ربما يحطم كل عقبة تقف أمامه. لولا أن الإنسان بهذه الصفة لما كان مكرما. لو كان الإنسان منفعل كما يتوهم بعض الناس، الإنسان ما عاد له قيمة، يعني حكمه حكم الأشياء المادية، تتحرك بحسب القوانين وبحسب المعطيات. لكن الإنسان إذا أراد شيئا وصل إليه. لذلك قال بعض الأدباء: إن القرار الذي يتخذه الإنسان في شأن مصيره قلما تنقضه الأيام إذا كان صادرا حقا عن إرادة وإيمان. يعني معقول إنسان بال55 يتعلم القراءة والكتابة؟ مستحيل. بال55 معقول إنسان بال55 يحفظ القرآن الكريم بكامله؟ معقول يطلب العلم؟ معقول يبدأ بتعلم القراءة والكتابة بالخمسة وخمسين ويحفظ القرآن بالخمسة وخمسين وما يموت إلا وهو شيخ الأزهر، أحد شيوخ الأزهر الكبار، بدأ تعلمه للقراءة والكتابة في الخامسة والخمسين وحفظ القرآن وطلب العلم ومات في السادسة والتسعين، وما مات إلا وهو شيخ الأزهر. وشيخ الأزهر بمصر أعلى مرتبة دينية في مصر. فالإنسان إذا أراد شيئا لا تستطيع يعني قوة في الأرض أن تقف أمامه، لأنه هو الله مجهزه تجهيز أساسه الصدق. ربنا عز وجل حينما خلقه في الدنيا قال له عبدي اطلب تعطى، كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. لكن الله سبحانه وتعالى لا يتعامل مع التمنيات، يتعامل مع الصادقين. اصدق فالله سبحانه وتعالى يصدق أن يحقق نوالك. في عنا شيء آخر، مثل منتزع من عالم الزراعة، لو جئنا بكمية بذور ولتكن 100 بذرة وزعناها على الفلاحين وراقبنا نبات هذه البذور، فإذا وجدنا أن 90 إنسان هذه البذرة لم تنبت نباتا جيدا ولم تثمر الثمر المطلوب والأوراق صفراء والبنية ضعيفة، ورأينا عند 10 فلاحين البذرة في أعلى درجات عطاء وإنتاج، فالعلة في الفلاح أم في البذرة؟ في الفلاح. هل تستطيع أن تتهم البذرة؟ مدام 10 أشخاص اعتنوا بها عناية فائقة أعطت محصولا كبيرا والنبات تألق، لذلك هؤلاء العشر حجة على 90، العشر حجة على 90. لو قلت البذرة سيئة، طيب لماذا نبتت هذا النبات الجيد عند هؤلاء؟ معناها البذرة جيدة، لكن معظم الذين زرعوها أهملوها ولم يعتنوا بها ولم يكونوا في المستوى المطلوب. يعني إذا رأيت الأكثرية مقصرة معناها الإنسان منفعل؟ لا. قصة اليوم سيدنا سلمان الفارسي، يعني ما في إنسان أبعد عن الهدى من هذا الإنسان. إليكم الأسباب، لكن أنا كما عودتكم أنا أبحث عن قصة لصحابي جليل يرويها هو، روايته هو. فسيدنا سليمان كان فتى فارسيا من أهل أصبهان، من قرية يقال لها جيان. يقول سلمان الفارسي عن نفسه، يقول كنت فتى فارسيا من أهل أصبهان. مرة كنا في إيران وركبنا طائرة طرنا بها في الجو 1000 كيلومتر حتى وصلنا إلى مدينة اسمها مشهد، ثم زرنا قرية في طرف المدينة اسمها طوس، هي بلدة الإمام الغزالي. كيف قدم الإمام الغزالي من طوس إلى الشام؟ طوس تبعد عن طهران 1000 كيلومتر، من طوس إلى طهران إلى عربستان إلى بغداد إلى الشام. يعني تشعر أن الإنسان الصادق ما في عقبات أمامه. فهذا سيدنا سلمان قال كنت فتى فارسيا من أهل أصبهان من قرية يقال لها جيان، وكان أبي دهقان القرية. معنى دهقان القرية يعني رئيسها. غالبا أبناء الملوك، أبناء الزعماء، أبناء الأغنياء لشدة المال والرفاه والجاه يعزفون عن الهدى، مشغولون في دنياهم. في نزهاتهم، في مقاصفهم، في ألعابهم، في الأموال التي بين أيديهم، في المركبات التي يركبونها. يعني أبعد إنسان عن أن يطلب الحق هو أبناء الأغنياء وأبناء الأثرياء وأبناء الأقوياء. هؤلاء الدنيا العريضة التي بين أيديهم تشغلهم عن الله عز وجل. من كان أبو سيدنا سلمان؟ الله عز وجل جعل هذا الصحابي الجليل حجة على كل الناس. كان أبو سيدنا سلمان دهقان القبيلة أي رئيسها، وكان أغنى أهلها وأعلاهم منزلة. يعني شيء مألوف، إنسان من الطبقة الوسطى أو الفقيرة، يعني يريد الله عز وجل، يريد الآخرة، بيقول لك أهل الدنيا عملية تعويض، لأنه فقد الدنيا فالتفت للآخرة. هذا كلام غير صحيح، غير صحيح إطلاقا. سيدنا سلمان حج على هذا الكلام. كان أبوه أهل كهف، فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. أين كانوا يسكنون؟ في القصور. تركوا القصور إلى الكهوف، أرادوا الله عز وجل. فإذا كان موضوع الهدى إنسان فقير أراد التعويض، مرة قرأت مقالة بمجلة أن هؤلاء المتدينون، هؤلاء فشلوا في الحياة وذهبت الدنيا من بين أيديهم، لن يبقى لهم إلا الآخرة، فانكبوا عليها. هذا ظن الذين كفروا، لكن المؤمن وهو في أعلى درجات القوة وفي أعلى درجات الغنى وفي أعلى درجات الشباب يقبل على الله عز وجل ويضع الدنيا تحت قدميه. فسيدنا سلمان كان أبوه رئيس القبيلة، وكان أغنى أغنيائها، وكان أعلاهم منزلة. قال: وكنت أحب الخلق إليه. هي أصعب الظروف التي يمكن أن تدفع الإنسان إلى الهدى: غنى وجاه وعز وحب. أيام ما بيكون ابن محبوب عند أبوه، فالابن يلتفت إلى طريق آخر. لكن كنت أحب خلق الله إلى أبي، ثم ما زال حبه بي يشتد ويزداد على الأيام حتى حبسني في البيت خشية علي كما تحبس الفتيات. من شدة حب أبيه له، من شدة خوفه عليه، من شدة قلقه على سلامته وعلى حياته، حبسه في البيت. وقد اجتهدت في المجوسية، كان مجوسي. وحتى هذا التاريخ أحد إخواننا زار بعض البلاد شمال باكستان، هناك من يعبدون النار حتى الآن، وأطلعني على تقويم كيف تنشأ الأبنية وتوقد فيها النيران ليلا نهارا. وهذا الذي يوقد النار ليلا نهارا هو بمستوى عالي في دين المجوس. قال: وقد اجتهدت في المجوسية حتى غدوت قيم النار. مرتبة دينية عالية جدا الذي يوقد النار. كان مجوسي، على غني، على وجيه، على محبوب، وكل هذه العوامل مثبطات للهدى. حتى غدوت قيم النار التي كنا نعبدها وأنيط بي أمر إبرامها حتى لا تخبو ساعة في ليل أو نهار. وكانت لأبي ضيعة عظيمة تدر علينا غلة كبيرة، وكان أبي يقوم عليها ويجني غلتها. وفي ذات مرة شغله عن الذهاب إلى القرية شاغل، فقال: يا بني، إني قد شغلت عن الضيعة بما ترى، فاذهب إليها وتولى اليوم عني شأنها. فخرجت أقصد ضيعتنا، وفيما أنا في بعض الطريق مررت بكنيسة من كنائس النصارى، فسمعت أصواتهم فيها وهم يصلون، فلفت ذلك انتباهي. مجوسي هو، يعبد النار من دون الله، النار عندهم إلههم. رأى كنيسة وفيها صلوات غير الصلاة التي يصليها هو، نعم. فلما تأملتهم أعجبتني صلاتهم ورغبت في دينهم، وقلت والله هذا خير من الذي نحن فيه. بالمناسبة ما في إنسان إلى حد ما في الأعم الأغلب يغدو مؤمنا صادقا إلا وله طلب قديم منذ نعومة أظفاره، يتمنى أن يكون مؤمنا، يتمنى أن يكون طائعا لله عز وجل، يبحث عن الحق، في عنده بحث مستمر، في عنده رغبة جامحة، في عنده صدق في طلب الحقيقة. فلما تأملتهم أعجبتني صلاتهم ورغبت في دينهم، وقلت والله هذا خير من الذي نحن عليه. الإنسان منطقي. في رجل أسلم بعد أن لم يكن مسلما، فعمل محاضرة، سمعت الشريط يقول في المحاضرة: تأتيني امرأة تعترف أمامي بزلاتها من وراء ظهر زوجها، وتعطيني مبلغا كبيرا من المال لأغفر لها. يخاطب نفسه: وأنا من يغفر لي؟ أنا أبعد عن الله منها، من يغفر لي؟ الإنسان منطقي، لكن يحتاج إلى لحظة صدق مع نفسه. الإنسان يحتاج. سيدنا نعيم بن مسعود جاء إلى المدينة ليحارب رسول الله، جاء مع الأحزاب، وفي إحدى الليالي حاصر الأحزاب النبي 20 يوما. إحدى الليالي فكر هذا الصحابي تفكيرا صافيا، قال: لماذا أنا مع هؤلاء؟ لماذا أحارب هذا الرجل الصالح؟ إلى ما يدعو؟ يدعو إلى عبادة الله خالق الأكوان، وأصحابه أناس طيبون منصفون عادلون، لماذا أحاربهم؟ فالإنسان يفكر: لماذا أنا أفعل هذا؟ لماذا أبتعد عن هذا؟ لما لا أستجيب؟ لا يكن أحدكم إن مع أنا مع الناس إن أحسن الناس، وإن أساءوا أسأت. فهو تأمل، قال: فوالله ما تركتهم حتى غربت الشمس ولم أذهب إلى ضيعة أبي، ثم إني سألتهم: أين أصل هذا الدين؟ دينك دينك، إنه لحمك ودمك، أين أصل هذا الدين؟ قالوا: في بلاد الشام. هو في أصبهان في بلاد الفرس. ولما أقبل الليل عدت إلى بيتنا، فتلقاني أبي يسألني عما صنعت، فقلت: يا أبت، إني مررت بأناس يصلون في كنيسة لهم، فأعجبني ما رأيت من دينهم، وما زلت عندهم حتى غربت الشمس. فذعر أبي مما صنعت وقال: أي بني، ليس في ذلك الدين خير. وهذا شأن الآباء وشأن الذين عطلوا عقولهم. هو ألف ما هو عليه، يرفض التجديد. الإنسان العاقل لا تنطبق عليه الآية الكريمة: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. لا، يقيم الأمور، يتفحص، يتأمل، يزن بميزان العقل، بميزان المنطق، بميزان الفطرة. أي بني، ليس في ذلك الدين خير، دينك ودين آبائك خير منه. الكلام غير صحيح. بالمناسبة، هل تدرون من هو الجاهل؟ لعل أكثركم يقول: الذي لا يعلم. لا، الذي لا يعلم ما اسمه؟ أمي. الجاهل ممتلئ معلومات، كلها غلط. لك الجاهل ممتلئ معلومات لكن كلها غلط. الذي لا يعلم يقال له أمي، أما الذي يعلم مقولات كلها غير صحيحة هذا الجاهل. تعريف الجهل عدم مطابقة الكلام للواقع، عدم مطابقة الكلام للواقع. قال دينك يا بني ودين آبائك خير منه، قلت كلا والله إن دينهم لخير من ديننا. فخاف أبي مما أقول وخشي أن أرتد عن ديني وحبسني بالبيت ووضع قيدا في رجلي، قيد الغنى زائد قيد الوجاهة زائد قيد التفوق في المجوسية زائد قيد المحبة، والقيد الخامس وضع قيدا حديديا في رجله خشية أن يرتد عن دينه. ولما أتيحت لي الفرصة بعثت إلى النصارى أقول لهم إذا قدم عليكم ركب يريد الذهاب إلى بلاد الشام فأعلموني، فما هو إلا قليل حتى قدم عليهم ركب متجه إلى الشام فأخبروني به، فاحتلت على قيدي حتى حللته وخرجت معهم متخفيا حتى بلغنا الشام. لذلك قالوا هناك أب أنجبك وهناك أب زوجك وهناك أب دلك على الله. الأب الذي أنجبك ينتهي فضله عند الموت، يعني هو ساهم بإيجادك، ساهم بأنه جعلك إنسانا، فلما جاء ملك الموت انتهى فضله. والأب الذي زوجك ينتهي فضله عليك بفراق زوجتك، أما الأب الذي دلك على الله هذا يمتد فضله إلى أبد الآبدين لأنه كان سببا في إدخالك الجنة. فلذلك هو يبحث عن رجل يدله على الله. قال فلما نزلنا في الشام قلت من أفضل رجل من أهل هذا الدين؟ قالوا الأسقف راعي الكنيسة. فجئته فقلت إني قد رغبت في النصرانية وأحببت أن ألزمك وأخدمك وأتعلم منك وأصلي معك. قال ادخل، فدخلت عنده وجعلت أخدمه. ثم ما لبثت أن عرفت أن الرجل رجل سوء، فقد كان يأمر أتباعه بالصدقة ويرغبهم بثوابها، فإذا أعطوه منها شيئا لينفقه في سبيل الله اكتنزه لنفسه ولم يعطي الفقراء والمساكين منه شيئا، حتى جمع 7 قلال من الذهب. القلال جمع قلة، والقلة الجرة الكبيرة. جمع 7 قلال من الذهب. قال فأبغضته بغضا شديدا لما رأيته منه، ثم ما لبث أن مات. فاجتمعت النصارى لدفنه وتعظيمه وتأبينه فقلت لهم إن صاحبكم كان رجل سوء يأمركم بالصدقة ويرغبكم فيها، فإذا جئتموه بها اكتنزها لنفسه ولم يعطي المساكين منها شيئا. قالوا من أين عرفت ذلك؟ قلت لهم أنا أدلكم على كنزه. قالوا نعم دلنا عليه. فأريتهم موضعه فاستخرجوا منه 7 قلال مملوءة 7 قلال مملوءة ذهبا وفضة، فلما رأوها قالوا والله لا ندفنه، ثم صلبوه ورجموه بالحجارة. يعني أعظم الأعمال إجراما أن ترفع مبادئ وأن تفعل خلافها، أن تدعو إلى شيء وألا تأتمر به. ماذا قال أحد الأنبياء؟ وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم، ما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم. إذن ممكن إنسان يكون له مظهر لكن مخبره غير مظهره. هذا هي أول تجربة من تجارب سيدنا سلمان الفارسي، طلع كذاب يأمر الناس بدفع المال ويكتنزه لنفسه. ثم إنه لم يمض غير قليل، الكلام كلام سيدنا سلمان الفارسي، القصة يرويها هو بنفسه. ثم إنه لم يمض غير قليل حتى نصبوا رجلا آخر مكانه فلزمته. قال: فما رأيت رجلا أزهد منه في الدنيا ولا أرغب منه في الآخرة ولا أدأب منه على العبادة ليلا ونهارا، فأحببته حبا جما وأقمت معه زمانا، فلما حضرته الوفاة قلت له: يا سيدي إلى من توصي بي ومع من تنصحني أن أكون من بعدك؟ إن الله عز وجل قال يصف أهل الدنيا وقد فاتهم الإيمان، يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. مع الرسول معناها أنت بحاجة إلى رفيق، إلى إنسان يعينك على أمر دينك، أنت بحاجة إلى جماعة، إلى مجتمع مسلم يقوي فيك عزيمة الإيمان، يبعدك عن مزالق الشيطان، يرغبك في الآخرة. لا تصاحب من لا ينهض بك إلى الله حاله ولا يدلك على الله مقاله. قال له: يا سيدي إلى من توصي بي ومع من تنصحني أن أكون من بعدك؟ قال: أي بني، لا أعلم أحدا على ما كنت عليه إلا رجلا بالموصل هو فلان، لم يحرف ولم يبدل. معناه من هم الضلال الذين حرفوا وبدلوا؟ لم يحرف ولم يبدل، هو بالموصل، فالحق به. فلما مات صاحبي لحقت بالرجل في الموصل، فلما قدمت عليه قصصت عليه خبري وقلت له: إن فلانا أوصاني عند موته أن ألحق بك، وأخبرني أنك مستمسك بما كان عليه من الحق، فقال: أقم عندي. فأقمت عنده فوجدته على خير حال. ثم إنه لم يلبث أن مات، فلما حضرته الوفاة قلت له: يا سيدي لقد جاءك من أمر الله ما ترى، وأنت تعلم من أمري ما تعلم، فإلى من توصي بي ومن تأمرني باللحاق به؟ فقال: أي بني، والله ما أعلم أن رجلا على مثل ما كنا عليه إلا رجلا بنصيبين هو فلان، فالحق به. معناها أهل الحق قلة، وما يتبع أكثرهم إلا ظنا، وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. فلما غيب الرجل في لحده لحقت بصاحب نصيبين وأخبرته خبري وما أمرني به صاحبي، فقال لي: أقم عندنا. فأقمت عنده فوجدته على ما كان عليه صاحباه من الخير، هذا رقم ثلاثة جيد. فوالله ما لبث أن نزل به الموت، فلما حضرته الوفاة قلت له: لقد عرفت من أمري ما عرفت، فإلى من توصي بي؟ قال: يا بني، والله إني لا أعلم أحدا بقي على أمرنا إلا رجلا بعموريا هو فلان، فالحق به. فلحقت به وأخبرته خبري، فقال، عم يصلي عندهم بآخر حياتهم بظهر كلياتهم، نعم، فقال: أقم عندي. فأقمت عند رجل كان والله على هدي أصحابه، وقد اكتسبت أنا عنده بقرات وغنيمة، غنم صغيرة وبقرات. ثم ما لبث أن نزل به ما نزل بأصحابه من أمر الله، فلما حضرته الوفاة قلت له: إنك تعلم من أمري ما تعلم، فإلى من توصي بي وما تأمرني أن أفعل؟ فقال: يا بني، والله ما أعلم أن هناك أحدا من الناس بقي على ظهر الأرض مستمسكا بما كنا عليه، ولكنه قد أضل. معنى أضل دنا واقترب، زمان يخرج فيه بأرض العرب نبي يبعث بدين إبراهيم، ثم يهاجر من أرضه إلى أرض ذات نخل بين حرتين، وله علامات لا تخفى، هو يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة، وبين كتفيه خاتم النبوة. فإن استطعت أن تلحق بتلك البلاد فافعل. رحلة في البحث عن الحقيقة. المكان الفلاني مكان جميل جدا، الفندق الفلاني، المسبح الفلاني، الملعب الفلاني، المقصف الفلاني، هؤلاء أهل الدنيا. أما أهل الآخرة، العالم الفلاني، المربي الفلاني، المرشد الفلاني، ينتقل من عالم إلى عالم ومن رجل إلى رجل، فلعله يتعلم منه أمر الدين. قال: ثم وفاه الأجل فمكثت بعده بعموريا زمنا إلى أن مر بنا نفر من تجار العرب من قبيلة كلب، فقلت لهم: إن حملتموني معكم إلى أرض العرب أعطيتكم بقراتي هذه وغنيمتي، فقالوا: نعم نحملك. فأعطيتهم إياها وحملوني معهم حتى إذا بلغنا وادي القرى غدروا بي وباعوني لرجل يهودي بيع، وأخذوا بقراتي وغنيمتي، أخذوا بقراته وأخذوا غنيمته وباعوني بيع الأرقاء، وأصبحت عبدا عند هذا اليهودي. هون في نقطة، يعني أيام الإنسان الله عز وجل بمرره بظروف صعبة، يشتغل بمحل مع المقاسي جدا، بيكون موظف، بيتعين بقرية نائية، خشونة في العيش، وحدة، يا الله عز وجل هو الذي يعلم. ربما كان هذا التعيين بهذه القرية النائية خلوة لا يمكن أن تحققها في المدينة، ربما كان هذا المعلم القاسي، ربما كان دافعا لك إلى الله، ما بتعرف، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. سيدنا سلمان الفارسي صحابي جليل يباع بيع الأرقاء ليهودي، وكان قاسيا جدا، وسوف ترون معي بعد قليل من قسوته الشيء الكثير. هو يريد الله عز وجل، لكن العبرة بالنهاية، العبرة في النهايات، العبرة في خريف العمر، العبرة في النتائج. قال: وكان فالتحقت بخدمته، ثم ما لبث أن زاره ابن عم له من بني قريظة فاشتراني منه، انباع لواحد ثاني يبحث عن ماذا؟ عن الحقيقة. والله أيها الإخوة، الحقيقة تستحق كل هذا البحث، تستحق كل هذا الجهد، تستحق كل هذه التنقلات، لأنك إن وصلت إليها وصلت إلى كل شيء، وإن فزت بها فزت بكل شيء، وإن نقلتك الحقيقة إلى الله عز وجل ما فقدت شيئا ولا خسرت شيئا. وأن أكبر خسارة تخسرها أن تخسر نفسك التي بين جنبيك، وأن أكبر نجاح تنجحه أن تزكيها وتعرفها بربها. هو يبحث عن الحقيقة، هو يطلب الله عز وجل، يعني الله ما بيغلط. بيع ليهودي، واليهودي باعه لابن عم له من بني قريظة في المدينة، هذا قدر الله عز وجل. قال: ثم ما لبث أن زاره ابن عم له من بني قريظة فاشتراني منه ونقلني معه إلى يثرب، فرأيت النخل. بالمناسبة النخل الذي في المدينة الآن هو النخل نفسه الذي كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النخلة من الأشجار المعمرة التي تعمر أكثر من 6000 عام، فالتمر الذي أكله النبي من نخلات المدينة النخلات نفسها. إذا أكلت الآن تمر من نخل المدينة اعتقد جازما أن النخلة نفسها أكل منها النبي عليه الصلاة والسلام. والله أنا في الحج السابق تألمت أشد الألم لأن هذا النخل أهمل إهمالا شديدا وأكثره يبس. طبعا العمارات والأسواق والمحلات التجارية والطرقات، فهذه المنشآت قضت على بساتين النخل، وهذه البساتين كان ينبغي أن تبقى كما كانت إلى الآن. تلاقي حقول من النخل كلها يابسة أهملت. فلما اشتراني ابن عم له من بني قريظة ونقلني معه إلى يثرب، رأيت النخل الذي ذكره لي صاحبي بعموريا، وعرفت المدينة بالوصف الذي نعتها به، فأقمت بها معه. خير من الله يهديك بس، وسلم له، بيجمعك مع فلان، بنقلك لفلان. بجوز إنسان يكون ساكن مقيم بحلب فرضا، وجاءت خدمته الإلزامية في الشام، وعمل وسايط وسايط حتى يبقى بحلب، ما تمكن. في الشام التقى مع أهل الحق فانخرط بينهم وأكرمه الله بالهدى. إذن هذا التعثير وقتها كان لصالحك. حدثني رجل قال لي كنت في أمريكا، دخلت أحد مراكزها الإسلامية فرأيت رجل يعني من هيئته ومن شكله يعد من الطبقة الأولى في المجتمع، وهو يغسل المسجد بهمة ما بعدها همة. فلما سألت عنه قالوا هذا رجل يحتل مركز رفيع جدا في بلده، لكن كلف بمهمة في الخليج، فنزل في الخليج في مدينة مع رجل مسلم حقا ومؤمن حقا، فدله على الله وأسلم على يديه. فلما عاد إلى بلده أسلم ولزم المسجد. فهالمهمة التي كلف بها في الخليج هي بعلم الله عز وجل، والدليل ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. أيام ربنا عز وجل بيجمعك مع شخص، تذهب إلى مكان، تلتقي مع إنسان، ينشأ حديث تتعلق به، تكون هدايتك على يديه وأنت لا تدري. اطلب من الله الهداية وانتظر. كلام دقيق أقوله لكم، اللهم اهدني واهدي بي وبس. استسلم لله عز وجل، ما دمت صادقا في طلب الحقيقة يجمعك مع الأشخاص الذين يؤهلونك للحق. أي سيدنا سلمان نقلوا من واحد لواحد، خمسة بعتقد، والسادس اشترى يهودي، والسابع باعه لابن عمه، والسابع من بني قريظة ساكن بالمدينة. الأحداث تجري بقدر. وكان النبي حينئذ يدعو قومه في مكة، لكني لم أسمع له بذكر لانشغالي بما يجبه علي الرق، عبد كل وقته ملك سيده. ثم ما لبث أن هاجر النبي عليه الصلاة والسلام إلى يثرب ولا أدري، فوالله إني لفي رأس نخلة لسيدي أعمل فيها بعض العمل، وسيدي جالس تحتها، إذ أقبل عليه ابن عم له وقال له: قاتل الله بني قيلة، قيلة الأوس والخزرج، والله إنهم الآن لمجتمعون بقباء على رجل قدم عليهم اليوم من مكة يزعم أنه نبي، فما إن سمعت مقالته حتى مسني ما يشبه الحمى، واضطربت اضطرابا شديدا حتى خشيت أن أسقط على سيدي من شدة الفرح، وبادرت إلى النزول على النخلة عن النخلة، وجعلت أقول للرجل: ماذا تقول؟ أعد علي الخبر. فغضب سيدي ولكمني لكمة شديدة وقال لي: ما لك ولهذا؟ عد إلى ما كنت عليه من عملك. مرة يعني تقرؤون في السيرة أن النبي عليه الصلاة والسلام وهو سيد الخلق وحبيب الحق، هو النبي، هو سيد الأنبياء وسيد الرسل المعصوم، ذهب إلى الطائف يدعو قومه، وقد ورد في بعض الروايات أنهم كذبوه وأنهم سخروا منه، وفي رواية أنهم ضربوه. فقد يسأل سائل: لماذا ضرب النبي عليه الصلاة والسلام؟ لولا أن النبي بشر يجري عليه ما يجري على البشر لما كان سيد البشر. وهناك معنى آخر، هو أن النبي عليه الصلاة والسلام ضرب في الطائف من أجل أن المؤمن إذا تلقى لكمة لأنه آمن بالله عز وجل ينبغي أن يكون له برسول الله أسوة حسنة. ياب الإنسان بسبب اتجاهه الديني يتحمل متاعب كثيرة جدا، يتحمل لكمات وضربات ويحاصر أحيانا ويقاطع ويضيق عليه في رزقه وفي بيته، هذا جهاد في سبيل الله. فالنبي قدوة لنا، تحمل ما تحمل من أجلنا، من أجل أنك إذا مررت بظرف صعب أن يكون النبي له لك أسوة حسنة. قال: لكمني لكمة شديدة وقال لي: ما لك ولهذا، عد إلى ما كنت فيه من عملك. ولما كان في المساء أخذت شيئا من تمر كنت جمعته وتوجهت به إلى حيث ينزل الرسول، فدخلت عليه وقلت له: إنه قد بلغني أنك رجل صالح. ما بعرف شو معنى نبي شو معنى رسول شو. قال له: ترى عموريا في رجل يقبل الهدية ولا يأكل من الصدقة، في بلد فيها نخل، هي معلومات وثلاث معلومات معه: نخل، صدقة، هدية. فنخل، لا النخل بقي الهدية بقي الصدقة. ولما كان المساء أخذت شيئا من تمر كنت جمعته وتوجهت به إلى حيث ينزل الرسول عليه الصلاة والسلام، فدخلت عليه وقلت له: إنه قد بلغني أنك رجل صالح ومعك أصحاب لك غرباء ذو حاجة، وهذا شيء كان عندي للصدقة، فرأيتكم أحق به من غيركم، ثم قربته إليه: تفضلوا كلوا. فشوف يأكل، فقال لأصحابه: كلوا، وأمسك يده فلم يأكل. فقلت في نفسي: هذه واحدة صح، ما أكل من الصدقة. هو يروى أن سيدنا رسول الله تأخر عليه الوحي مرة، هذا تعليم لنا. قال: لعلها يا عائشة تمرة أكلتها من تمر الصدقة. رأى مرة تمرة على السرير أكلها، وأحيانا بلاقي حبة أضامة ليأكلها. فلما تأخر الوحي عليه قال: يا عائشة لعلها تمرة أكلتها من تمر الصدقة، لبيان شدة ورعه صلى الله عليه وسلم. قلت في نفسي: والله هذه واحدة. ثم انصرفت وأخذت أجمع بعض التمر، فلما تحول النبي من قباء إلى المدينة جئته فقلت له: إني رأيتك لا تأكل الصدقة وهذه هدية لك، أكرمتك بها. فأكل منها وأمر أصحابه فأكلوا معه. والله شيء جميل. قال: وهذه الثانية. ثم جئت رسول الله وهو ببقيع الغرقد. الآن مكان البقيع نفسه، بس ما كان مدفن سابقا، اسمه بقيع الغرقد إلى جوار الحرم النبوي. قال: ثم جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ببقيع الغرقد حيث كان يواري أحد أصحابه، فرأيت جالسا وعليه شملتان، فسلمت عليه ثم استدرت أنظر إلى ظهره لعلي أرى الخاتم الذي وصفه لي صاحبي في عموريا. فلما رآني النبي أنظر إلى ظهره عرف غرضي، فألقى رداءه عن ظهره فنظرت فرأيت الخاتم، هكذا يروى، فعرفته فانكببت عليه أقبله وأبكي. هذا القصد. وصل إلى بيت القصيد فقال عليه الصلاة والسلام: ما خبرك؟ شو قصتك يا أبي؟ فقصصت عليه قصتي من أولها إلى آخرها، يوم كان مجوسيا وكان أبوه رئيس قبيلته وأغنى أغنيائها، وكيف ارتقى به الأمر حتى أصبح يوقد النار، وكيف ترك أهله إلى رجل نصراني كان كذابا وسيئا، وانتقل من عنده إلى آخر وآخر حتى اشتراه هذا اليهودي وباعه لابن عمه، وابن عمه أقام في المدينة، وهذه القصة. وسره النبي صلى الله عليه وسلم سرورا بالغا. والله أيها الإخوة، وهي علامة إيمان فيكم، إذا كان لك قريب، صاحب، أخ، ابن أخ، وشفته هيك اهتدى وصلى وأقبل معك ولزم مجالس العلم، إذا ما فرحت فرح لا يعدله فرح ففي إيمانك خلل. يجب أن تفرح. نبي فرح، فرح فرحا كثيرا، والدليل سره أن يسمع أصحابه هذه القصة، فأمرني أن أسمعهم إياها. احكي لهم، أمرني أن أسمعهم إياها، فعجبوا منها أشد العجب وسروا بها أشد السرور. ولسيدنا سلمان الفارسي قصص طويلة جدا، بس هي بدايته هكذا. فنحن لا أعملكم روح لأصبهان ولا أطلع على تركيا، روح على نصيبين وعلى عموريا، بلدك قاعد، إلزام مجالس العلم وعمل أعمال صالحة، والهدى منتهي ومبين وواضح، القرآن بين أيديكم والسنة بين أيديكم، والأعمال الصالحة متاحة أمامكم، ومجالس العلم موفورة بينكم. يعني كم دفع من الجهد، كم بذل من الجهد، كم تحمل من المشاق. قال: سلام على سلمان الفارسي يوم قام يبحث عن الحق في كل مكان، وسلام على سلمان الفارسي يوم عرف الحق فآمن به أوثق الإيمان، وسلام عليه يوم مات ويوم يبعث حيا. هذه قصة سيدنا سلمان الفارسي في البحث عن الحقيقة، يعني كل ظروفه كانت تحول بينه وبين الهدى، ومع ذلك تجاوز كل العقبات ووصل إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وهذه القصة يجب أن تكون نبراسا لنا في حياتنا. ابحث عن الحقيقة، فإن وصلتها وصلت إلى كل شيء وسعدت إلى الأبد، وإن غابت عنك الحقيقة ما وصلت إلى شيء وما فزت بشيء. والحمد لله رب العالمين.